السلام عليكم. لعنة الألفية، لماذا يفشل النشاط التغييري؟ المفترض أن أغلب الناس قرأت الكتيب بتاع الباحث اللبناني النصراني توني صاغبيني، هو شاب في الثلاثينات، وزي ما شفته كده طبعا الواحد بياخد باله من التوجه الكاتب، يعني أنه هو يساري وان هو الاهتمام بموضوع الاحزاب الخضر والارض والطاقة والحاجات ديت. الكتيب فيه افكار كتير كويسة ومحتاجة تعليق، فان شاء الله تكون محاضرة ممتعة يعني باذن الله. طيب، لماذا يفشل النشاط التغييري؟ بكلمة واحدة صادمة من الاول كده يكتب في تفصيلها مجلد ضخم، وهي ملخص الكتاب كله في سطر واحد: يفشل النشاط التغييري بسبب غياب التنظيم العقائدي المسلح والفرد الذي يقوم عليه هذا النوع من المنظمات. يقول الكاتب ملخصا هذا المعنى: الحقيقة الأصعب في هذا المجال هي تقبل فكرة أن الجماهير ليست هي من يحقق عادة التغيير الاجتماعي والسياسي، بل المجموعات الصغيرة المنظمة والأفراد الشجعان الذين عملوا لعقود قبل الانتفاضة الشعبية على إيجاد الظروف المناسبة للتغيير ونشر الوعي ومواجهة السلطات بشجاعة. لطالما تم إطلاق التغييرات السياسية الكبرى من قبل حفنة صغيرة من الأفراد الذين يعملون بطريقة منظمة وعنيدة وشجاعة. الأبواب الأولى دائما ما يفتحها قلة، لكن نتائج صراعهم يستفيد منها الجميع. إذن الجماهير مش هتنزل يا مولانا إذا حرضتهم على الثورة. سندعوهم كلهم، نعم، وهم بحرنا البشري الذي نسبح فيه، نعم، لكن يجب أن نعلم من أول الأمر أنه لن يستجيب لنا إلا النخبة، وبهذه النخبة يتحقق التغيير أو يفتح بابه على الأقل ليكمل من بعده. يقول سيف العدل في الصراع ورياح التغيير، وهو يعلق على تجربة الثورة المصرية المجلد الثاني: يجب أن نفرق بين إعلام المجتمع وقبول المجتمع، فتوعية المجتمع وتعليمه وتثقيفه جزء مهم من الصراع، أما أن يقبل المجتمع كله بالفكر والتغيير فهذا محال، لم يقل به أحد ولم يتحقق حتى لأنبياء الله، بل أكثر من ذلك، فمنذ انحراف العقيدة في فجر التاريخ والناس لم يتفقوا إلى يومنا هذا على عبادة إله واحد، فأنى لعاقل أن ينتظر تحرك المجتمع كله معه، وإنما يكتفى من ذلك بنسبة تعمل كبؤرة تغيير تلهم المجتمع وتكسب تعاطف جزء وقبول جزء، وتواجه الجزء الأخير بما لديها من وسائل إقناع أو إخضاع. ورضي الله عن عمر حين قال: لو كنا فيها، أي مكة، 300، لو كنا فيها 300 لتركتموها لنا أو لتركناها لكم. حاليا أغلب الحركات حول العالم نشأت في رحم الرأسمالية والليبرالية والترف وانتشار الإباحية والفسوق والفجور في الصحف والمجلات والتلفزيون والنت والشوارع والمقاهي والمحلات والفنادق والمستشفيات والمدارس والجامعات. في كل مكان في حالة عامة من سعار الشهوات والتفلد من القيود تزداد يوم بعد يوم، كل يوم يعني بيبقى أسوأ من اللي قبله. ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه، فعلا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الفرد الناشئ في هذه البيئة مكوناته الأساسية بعيدة كل البعد عن الخشونة والصلابة. حتى الفقراء من الناس والمتوسطين نفس الكلام، بيتطلعوا لحياة رخوة، لا يصبرون على لأواء الواقع وشظف العيش وخشونة العيش. داء الأفراد دلوقتي على مستوى العالم هو الهشاشة النفسية، سواء في الغرب الكافر أو الشرق المسلم نفس الموضوع، الهشاشة النفسية، بس ممكن تختلف من بلد لبلد ومن مكان لمكان ومن واقع لواقع، لكن الداء في العموم هو واحد، هو الهشاشة النفسية اللي انت شايفه من الباقي ده أعراض. لكن اللي قامت على أكتافهم الثورات والتنظيمات والحركات المسلحة في القرن الماضي من الكفار والمسلمين على السواء كانوا أصلب وأصلد عودا من هذه الأجيال المهترئة. إذن هي معارك في حقيقتها حرب طويلة، فعلا هي الحقيقة اللي احنا عايشينها انها حرب طويلة، والداخل فيها محارب شئت ام ابيت، وإلا يركن على جنب و واقعد بقى في بيتك وعيش حياتك وكده، لكن هتدخل الواقع ده وعايز تغيره بأي شكل فأنت محارب. إذا معاك مدة عدة المحارب هتصيب وكده، إذا مش معاك مش هتفلح. يقول أبو مصعب: إذا فرغ مخ المحارب من العقيدة القتالية غالبا يترك المعركة أو يفر عند أول اشتباك. التعليقات دي يا جماعة عشان زي ما انت شفت كده، زي ما انا قلت، في حاجتين هما اللي بيحققوا التغيير: لازم يكون في جماعة منظمة، ولازم الفرد المكون للجماعة ده يبقى فرد عقائدي صلب. فأنا بتكلم دلوقتي على موضوع الفرد. يقول أبو مصعب: إذا فرغ مخ المحارب من العقيدة القتالية غالبا يترك المعركة أو يفر عند أول اشتباك، لأن عقيدته القتالية فاترة أو غير واضحة أو غير موجودة. كل الثورات والدول لها برامج للتثقيف السياسي وحشو فكر المقاتل بمجموعة من المعتقدات تجعله يعتقد أنه صاحب حق في هذا القتال. حتى بتوع الشرطة والجيش وكله كله لازم برامج للتثقيف السياسي، بل والتثقيف الديني إذا كان لها دين زي أغلب الدول، فبتحشر فكره ودماغه بمعتقدات عشان تجعله يعتقد أنه هو صاحب الحق، وهو ده اللي هيديله الدافع للقتال. يقول الشيخ: المجاهد إذا لم يكن مشحونا بعقيدة قتالية وبالفكرة كاملة ممكن ينتكس أو ينقلب أو يترك أو يرتد إلى العدو في أي لحظة. لابد أن تمتلك عقيدة قتالية، لازم يا جماعة، لازم عندك عقيدة قتالية. دي اللي بتنفعك في المهمات اللي انت شايفها دي، هي دي اللي هتثبتك. قال أبو مصعب، هو الكلام ده أنا مختصره من الدورة بتاعة الدعوة المرئية إن الشيخ عمل. تعرفين إن كتاب الدعوة دوت هو آخر المطاف بعد سلسلة من المحاضرات والكتب، منها السلسلة اللي هي كانت منشورة على النت الطويلة ديت المرئية، كانت 36 حلقة تقريبا وحاجة زي كده. يقول فيها الشيخ: لابد أن تعرف نفسك وماذا تريد وعقيدتك وتصورك للمعركة والصراع وطبيعته وأنصارك وكيف تربيهم ومثل ذلك عن العدو. من العقيدة القتالية، ده بيت كلام الشيخ، أن نعرف لماذا فشلنا وكيف نتخلى عن سبيل الفشل حتى لا نكررها، ولماذا نجحنا حيث نجحنا في المواطن اللي حصل فيها نجاح، نجحنا ليه وإيه الظروف اللي أدت لكده، وما هي فرص النجاحات. 2، ومن العقيدة القتالية أن نعرف ما هي الصحوة، متى ولدت، نحن الجيل الرابع من الصحوة، ما هي جذورنا، من أين جئنا، إيش أفكارنا معتقداتنا. 3، إذا فهم الرجل واقع المسلمين فمعرفة حكم الله في هذا الواقع وما يوجبه عليه الدين ضد صائل النظام الدولي من العقيدة القتالية. 4، كل أحكام دفع صائل اليهود والنصارى المرتدين وحكم قتال أعوان هؤلاء من الجاهلين والمكرهين وغيرهم من العقيدة القتالية. 5، العقيدة القتالية أن يكون المقاتل مثقفا كامل الفهم بجذور الصراع ومراحله، يعلم النظام العالمي الجديد ونظام القطبين والمتعدد الأقطاب. 6، العقيدة القتالية هي ألا يكون في أحد جنودك عنده في رأسه سؤال ليس عليه إجابة، فإذا تراكمت هذه الأسئلة سيتراجع أو ينقلب أو يترك. 7، من العقيدة القتالية أن تفهم وتفهم أفرادك وأنصارك واقع المسلمين، ذهاب الدنيا، ذهاب الدين، نقوص العلماء، ردة الحكام، تسلط الأعداء إلى آخره. 8، لابد أن نعرف من نحن بالتفصيل، من عدونا بالتفصيل، ما هي حقيقة الصراع وعلى ماذا يدور. إذن نكرر مرة أخرى، نكرر يا جماعة، لازم الكلام ده تحفظه حفظ. إذا فرغ مخ المحارب من العقيدة القتالية، إيه اللي بيحصل؟ غالبا يترك المعركة أو يفر عند أول اشتباك. ليه؟ لأن العقيدة القتالية فترة أو مش واضحة أو مش موجودة أصلا. ولازم تعرف أن كل الثورات والدول ليها برامج للتثقيف السياسي، لازم تحشر وتحشو فكر المقاتل بمجموعة من المعتقدات تجعله يعتقد أنه صاحب الحق في هذا القتال، وأنه هو إذا ما كانش مشحون بالعقيدة دي وبالفكرة كاملة هينتكس أو ينقلب أو يترك أو يرتد إلى العدو، وممكن زي ما احنا شفنا كده بعد رابعة وغيرها، أو يرتد عن دين الله ويلحد أو ينتحر إلى آخره. من ايام كنت بقرا لبنت سليم العوة دي، سلعوة، الله مش عارف اقول عليها ايه، اسمها سلوى، باين سلوى محمد العوة، بنت سليم العوة، بتنظر لنقد الحركات الاسلاميه المسلحه في كتابها عن الجماعه الاسلاميه في مصر. خلاص يعني هي عامله الكتاب ده، والكتاب ده الناس بقى بتمدح فيه، بتقول ان هو اكتر كتاب منصف وكلام زي كده، لكنه فيه حتت خبيثه جدا. طبعا هي زي ابوها معترض على السبيل ده جمله وتفصيلا اولا واخيرا ظاهرا وباطنا. بتنقل عن ممدوح علي يوسف احد قيادات الجماعه الاسلاميه الصف الثاني اظن، ابان فتره المبادره، ولما دخل المستشفى هي عملت لقاءات معاهم بعد ما خرجوا. الكتاب معمول في 2005، كتب في 2005 لكن هي بتجمع فيه من قبلها بفتره مش كبيره يعني. المهم يقول ممدوح علي يوسف: قال لي ضابط امن الدوله: ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ قلت له: احنا ما عملناش، انتوا اللي عملتوا، احنا كنا ماشيين بنقول دعوه وبنقول كذا، انتوا اللي اضطرتونا من زمان ان احنا نلجأ للسلاح عشان نحمي الدعوه، وانتوا اللي قتلتوا فاحنا قتلنا بعد كده، انتوا اللي بداتوا بالقتل فاحنا قتلنا عشان كده. راح قال لي: بس انت يا ممدوح راجل بتاع دين. قلت له: يعني ايه؟ قال لي: حتى لو انا غلطت، لو خالفت الدين وعملت كده وعملت كده، انت المفروض راجل بتاع دين ما تخالفش الدين، ازاي تعمل الحاجة وهي مش شرعية عشان انا بعملها؟ بيقول الشيخ ده، فالكلمة دي انا خدتها منه كده وسكت، ما ردتش، قعدت بقى لوحدي بعد ما رجعت السجن. شوف الحكمة الفظيعة بتاعت ضابط امن الدولة ده. قعدت لوحدي بعد ما رجعت السجن تاني، وانا قاعد في الزنزانة فكرت فيها، المفروض ان انا فعلا اللي بيحركني الدين، فمش عشان هو تجاوز انا كمان اتجاوز. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخون من خانك، مش عشان خيانته هو انت تخون، مش عشان هو خالف شرعا انت تخالف، لا انت ليك ضابط يضبطك. فهزتني الكلمه دي، طبعا دي كلمه ساذجه اصلا، كلمه سخيفه من واحد عمي زي الضابط ده، امي في الشريعه اصلا لا يفقه شيء. وكان لازم الشيخ يبقى فاهم ده قبل كل شيء، لازم يحط اعتبار تاني ان الضابط طبيعي جدا يبرأ نفسه، يبرأ نظامه، ويشيل الجماعة الشيلة ويحسسهم بالذنب وانهم السبب، وانهم اللي عملوا في نفسهم كده لما تصدوا للظلم وحاولوا ينشروا دين ربنا في القرى والنجوع ويدافعوا عن الدعوة. لا، انت تطلع كارنيه من النظام وتستأذن، ولو الضابط رفض اقعد في بيتك زي الشاطر، ولو الضابط اعتقلك اسكت، ولو الضابط اعتدى على حريمك ما تتكلمش. شيء غريب جدا، كلمة سخيفة، كلمة ساذجة قوي، انا سبحان الله العظيم. بس ده تأثير السجن والتعذيب وكده، تحس ان الناس عقولها فلتت. في احتمال تاني كان لازم الشيخ يحطه في دماغه، وهو ان دي استراتيجية من الضباط، طريقة تعامل شاملة في اخضاع المساجين والتأثير عليهم. سلوى العوة دي كتبت، نقلت في الكتاب عن بعض المسؤولين الامنيين، ضابط كبير في امن الدولة، قائلا: كنت أقول للضباط الأحدث مني: لا ينبغي أن تحاول تحويل كل سجين إلى مخبر، فإن هذا سيفقده احترامه لنفسه واحترامه لك، ولكن يكفي أن تساعده بشكل غير مباشر في أن يثق بك ويشعر برابطة المواطنة بينكم، وأن تضعه في ظروف ملائمة تساعده على مراجعة أفكاره وتوجهاته، بحيث طبعا الظروف الملائمة ديت من حيث الأكل والشرب والتوسعة شوية في السجون والتريض وكده، ومن حيث الكتب تجيلهم من بره، طبعا كتب معينة اللي هي تساعدهم على الإيه، على التراجع يعني، تساعده على مراجعة أفكاره وتوجهاته، بحيث ينتهي الأمر بأن يتحول إلى مواطن صالح. المواطن الصالح اللي هو إيه؟ مركون على الرف، اللي هو الناس اللي أنت شايفها في الشارع دي، دي كلهم مواطنين صالحين مش دعوة بحاجة. إذا أنقصنا عدد العدو واحدا فسيكون هذا في حد ذاته مكسبا. شوف استراتيجية كاملة في التعامل والتأثير والضغط. لا تحاول تحويل كل سجين إلى مخبر، يعني بيحاولوا مع بعضهم فعلا. ما تحولش كل واحد، ما تحاولش تحول كل واحد لمخبر. الله، يعني أنت بتحاول مع البعض. وبيقول: إذا أنقصنا عدد العدو واحدا، شوف البراء والبغض في موالاة طائفته والمعاداة ليك. أنقصنا عدد العدو واحدا. فالشيخ كان لازم يحط في دماغه إن في استراتيجية من الضباط وطريقة تعامل في مع المساجين. الموضوع مش سبهللة، بغض النظر الاستراتيجية ديت جاية لهم من بره، هم اللي توصلوا ليها مع التجارب وكلام زي كده، لكن ليه السذاجة دي؟ في من ناحية أخرى بقى، هي دي اللي أنا عايزها، الشيخ كان لازم يكون عنده عقيدة قتالية مفصلة تفصيل شديد، ليه يجوز ندفع الصائل، ليه يجوز قتال الحكومات، ليه يجوز اعتدي على من اعتدى عليا، ازاي احكم الشريعة، ازاي ازيح حكم الطاغوت، لماذا هو طاغوت اصلا، وما حكم جنوده مفصلا بشكل كامل، ماذا فعلوا في البلاد والعباد من ذهاب الدنيا وذهاب الدين وتمكين الأعداء اللي احنا اتكلمنا عنه، كيف أفسدوا البلد وتحالفوا مع الصهاينة وأفقروا أهلها وطحنوهم وسلخوهم وأبادوا آدميتهم بالمرض والفقر والمخدرات والإباحية والخمور وغيرها. لازم تقف على أرض ثابتة صلبة صلدة قبل الولوج لهذه الأعمال، وإلا هتتراجع وتنتكس وتصف بعدها السادات بأنه شهيد كما فعلت الجماعة الإسلامية. وحتى لو لم تقاتل ولم تمارس أي شيء، حتى وانت ما بتعملش شيء مثلا أو بتكتفي أو الوضع مش متاح أو الظروف مش ممكناك، فأنت فاهم جيدا هذه الأمور وأن الحكومات والأنظمة تستحق ذلك من جهة ما فعلوه بالناس من الطغيان والظلم والجور وكده، وهو أصلا طريق تحكيم الشريعة من جهة أخرى. خلاص. وبعدين الشيخ بيقول اللي هو ممدوح حالي يوسف ده، الإخوة حكولي اللي بيحصل في السجون والمفاسد والبلاوي والموت والطلاق وخراب البيوت، مفاسد كتير جدا. لا يمكن يكون ده دين، لا يمكن يكون اللي بنعمله ده حق. لو كان اللي بنعمله ده حق كان ربنا حافظنا وحافظ بيوتنا وحافظ أسرنا وحافظ الناس دي. طبعا بهذا المنطق أصحاب الأخدود على باطل، يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد برضو على باطل، والصحابة والتابعون اللي قتلوا وجرحوا وأصيبوا بعاهات في الجهاد وحروب الردة وفتوح البلدان على باطل، ده على مر التاريخ. طبعا منطق أعوج، منطق ملتوي نتيجة السجن والتعذيب والقرح، وبرضو هذا المنطق هو نفسه مدخل مشكلة الشر والإلحاد والكفر بالطريق والانتحار بعد رابعة من نهضة رمسيس ومجازر الأنظمة، نفس الطريق. ولذلك يا جماعة كتاب زي العوة ده، عفوا كتاب الدعوة مش كتاب بنت العوة طبعا، كتاب الدعوة دعوة المقاومة اللي خدناه بيرسي جواك مبادئ الدنيا والفهم، مبادئ العمل والواقع والدوافع والعقيدة القتالية. حتى لو انت مارس فانت فاهم الطريق وفاهم عقباته وفاهم شدته وفاهم ألمه وفاهم ضريبته وفاهم أجره وثوابه عند ربنا ومستعد ليه قدر الإمكان لو دخلت، ولو ما دخلتش انت متخيل ومتصور الناس اللي مشيوا جوه قبلوا ايه وشافوا ايه وممكن ايه اللي يحصل. الكلام ده كله بيخليك إلى حد ما مستعد، وتوفيق الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا هو اللي يشيلك ويحملك على كل الكلام ده. هو ده كله القصة اللي أنا حكيتها لك بتاعت الشيخ ده اللي بيبين أهمية بناء الفرد المقاتل العقائدي، وهو ده اللي بيجعله يتحمل، وهو لبنة التغيير الوحيدة. لا يقوم ولا يحصل التغيير إلا على أكتاف الأشداء، وهذه سنة كونية للبر والفاجر والمسلم والكافر، من قام بها بحق ربح وانتصر وفاز، ومن أخذ بها انقادت له. المقصود إذن المقصود إن الفرد العقائدي الذي يصبر على قضيته عشرات السنين ويبذل لها من حر ماله ونفسه ودمه لم يعد موجودا، وده اللي الكتاب عمال يأكده لك، إن جه منه بدل من الفرد العقائدي ده الشاب الكيوت اللي عايز يحل المشكلة بيافطة ومظاهرة قصيرة وتنظيم حركة احتجاجية أو مسيرات أو اعتصام لعدة ساعات أو أيام في الشارع أو على النت، وإن كل ده في النهاية لا ينتج منه إلا مجرد ضجيج قصير في أحسن الأحوال محدش هيلتفت ليه من السياسيين. ضجيج قصير ده آخره. ثقافة العصر السريعة اللي الناس متربية عليها، الوجبات السريعة، المتعة السريعة، الإثارة السريعة، خلت الشاب برضو ينتظر الحل السريع، بضعة أيام من الاحتجاج أو حتى بضعة أفعال من التخريب العشوائي السريع وانتهى الأمر. أن لهذا الضعيف المترف أن يتحمل قمع أباطرة الحكومات وآلاتها الوحشية الجبارة أو يصبر على طول طريق مشقتها؟ أن له أحسنهم طريقة وأصبرهم اللي بيفضل سنين بقى يقوم ببث الوعي في النت وإنتاج الأفلام والوثائقيات عن قضيته ونشر الكتب العلمية ودفع المشاهير لتبني القضية والدفاع عنها والحصول على دعم بعض المؤسسات أو الحكومات والضغط السلمي على مراكز القرار والتحالف مع بعض الشركات والقيام بالاحتجاج تلو الاحتجاج. ده كله حسن جميل يا سيدي ويأخذ بعض الوقت فعلا، لكنه نقطة في بحر ولا يكفي أبدا. لابد من عمل حقيقي على الأرض، لابد من حركة ودعوة للناس وتعبئة عقائدية لهم. احفظوا يا جماعة القاعدة دي، احفظوها وانقشوها نقشا كده. انتشار الأفكار لا يعني تطبيقها، إنه يعني فقط أن هذه الأفكار موجودة في النقاشات. مش انا عشان فكره معينه انتشرت والناس بتتناقش فيها ده معناها ان هي تتطبق او ان هي تنزل الواقع. لا، اخر يعني اقصى شيء ان هي موجوده في النقاشات وبعض شويه هيجي غيرها. يجب توسيع القاعده البشريه الواقعيه دي شيئا فشيئا بالدعوه والتجنيد. لازم تنقل المحبين لاعضاء، والمحايدين تحولهم لمحبين، والاعداء تحولهم للمحايدين، والا خسرت قضيتك وبارت وكسدت. شوف الضابط ده بيقول له مش كل واحد تحوله المخبر، معناه ان هو بيحاول يجيب ناس ليه، واللي مش عارف يجيبهم يبقوا مخبرين يخليهم محايدين. واخد بالك؟ انت كمان لازم توسع قاعدتك البشريه الواقعيه على الواقع على الارض شيئا فشيئا. ولازم تعرف ان هذا كله له ثمن يجب دفعه، وله مردود، وله غرم يجب تحمله. فالذين يدعون الجماهير وينشرون الرسالة الثورية هم أول من يتعرض للاعتقال والنفي والسجن. هذه كلفة يجب دفعها في كل الثورات في كل الحروب. الكلفة دي يجب دفعها، لكن يمكن أخذ كل الاحتياطات اللازمة وكافة الأسباب الكونية المتاحة عشان نقلل التكلفة الثقيلة دي قدر الإمكان. ثم يجب على المنظمة أو الحركة اللي بتباشر التغيير إن هي تعمل على إعادة ملء الفئة دي باستمرار، وإعادة تأهيل ناشري الرسائل الثورية بسرعة البرق. تفقد كوادر تبحث عن غيره، تفقد قادة تصعد غيره، تتعرض لضربات تحاول التعويض. هم دول يعتبروا من زاوية أهم من مقاتلي الحركة. من الوجه ده دول اللي بينشروا الدنيا، والمقاتلون طبعا جناح الطائر الثاني الذي لا يحلق إلا بهما معا. لابد من الاهتمام بصنع الكوادر وترقيتها وتعليمها أساليب العمل وأيديولوجيته. ولذلك قال صاحب ثورة في الثورة: المسؤولية هي التي تصنع المسؤول. إعطاء المهمات هو اللي بيخرج القادة، والمسؤول هو الذي يصنع التاريخ، يعني بأعماله يصنع التاريخ. فإذا صنع التاريخ ألقى بمسؤوليات جديدة على الناس. فإذا المسؤولية بتصنع مسؤولين، والمسؤولون بيصنعوا الدولة. العلاقة بين التاريخ والمسؤول والمسؤولية دي علاقة، يعني زي أنت شايف، علاقة جدلية. القواعد والقيادات الوسطى لازم يجب أن تنال قسطها من الشرع، وقسطها من الفهم، وقسطها من الوعي. ليه؟ لأنها هي التي ستفرز قيادة المستقبل. الحرب بتستهلك الكوادر والكفاءات والنخبة الممتازة أولا بأول، زي ما أنت شايف كده. حرب ضروس على جغرافية العالم الإسلامي كله، بل والأرض. إذا هذا الفرد العقائدي بألوانه المتعددة، مقاتل، منظر، داعي، ناشر الرسالة الثورية إلى آخره، هو لبنة المنظمة الوحيدة التي تستطيع تحقيق التغيير. إن هي أحسنت استغلال الظروف المحيطة بفعالية وكفاءة كافية. يعني هي ممكن تكون منظمة ومسلحة وفيها فرد عقائدي، لكن ما تعرفش تستغل الظروف دي. بقى الحاجات الخارجية، لكن إحنا حاليا زي ما هو في الكتاب كده عمال يركز على أخطاء الداخل. قال لك أنا مش هتكلم على الحكومات والأنظمة وما تفعله والواقع والظروف وكده، بشوف أصلا اللي قايمين بالاحتجاج ده نفسه، أو اللي قايمين بالتغيير، أو اللي عايزين يقوموا بالتغيير، ليه بيفشلوا. يقول الكاتب: حركات التغيير حول العالم اليوم تفتقد الشجاعة، تطبق نشاطات من دون استراتيجيات، تقدم برامج من دون رؤى، تخوض معاركها بلا روح. للأسف المواجهة استبدلت بالتأييد والضغط، والنشاط المباشر استبدل ببناء الوعي، والفعالية استبدلت بالهوس بالاهتمام الإعلامي، والمناضلون والمتطوعون استبدلوا بموظفين وناشطين محترفين، والنشاط التغييري نفسه استبدل بالخمول الإلكتروني. التشبث بالاحتجاج كمحور وحيد للنشاط السياسي لديه الكثير من النتائج السلبية على حركة التغيير على المدى البعيد. المنظمات التي تركز على الاحتجاج تهمل عادة العمل البنائي الطويل الأمد على الأرض مع الناس. العمل هنا يتمحور حول التثقيف، التعبئة، التنظيم، الدعم، تطوير المنظمات، بناء الشبكات الاجتماعية والسياسية الضرورية في أي مواجهة مستقبلية مع السلطات أو قوى الأمر الواقع. الاحتجاجات الناجحة لا تكون أبدا نتيجة بروز مفاجئ لهاشتاج معين على تويتر. الاحتجاج هو أول الطريق لا آخره. يقول الكاتب، نخش في بعض الأمثلة العملية: استعملت حركة الحقوق المدنية في الستينات في الولايات المتحدة تكتيك الاحتجاج لتغيير الأمر الواقع بنجاح. كان نجاحهم نتيجة سنوات طويلة من البناء والتنظيم والحشد والتعبئة والتحولات الثقافية والعمل السياسي اليومي. واجهوا سلطة محرجة على الجبهة الداخلية ومنهكة على الصعيد الخارجي اللي هي فيتنام، ومستعدة للتفاوض على مطالبهم. وكانت العنصرية تحت إدانة متصاعدة من قبل الثقافة الأمريكية الأوسع. ثمن رفض مطالب الحركة المدنية آنذاك بقيادة مارتن لوثر كينج كان يعني فتح الباب أمام تفتت البلد وصعود الميليشيات الشعبية المسلحة في صفوف السود التي تعتمد أساليب أكثر راديكالية كحركة مالكوم إكس والفهود السود. ثم قال بعد ذلك بصفحات طويلة: حركات الحقوق المدنية لم تخوض الحروب ضد بعضها البعض رغم اختلافاتها المريرة. وفي نهاية المطاف، هذا المزيج تحديدا الذي جمع حركات لا عنفية زي كينج مع حركات عنفية إكس والفهود هو ما حقق نجاح المطالب. لو لم تستجب السلطات الأمريكية لمطالب مارتن لوثر كينج بالمساواة التامة بين البيض والسود، لكانت الحركات الأكثر راديكالية وعنفا مستعدة لأخذ الصراع إلى المستوى التالي. وهذا الاحتمال لم يكن واردا لحكومة كانت تخوض حربا خاسرة في فيتنام. طبعا هنا وقفة محزنة بعد ظهور محمد كمال رحمه الله واللي انتسب ليه من الشباب، نعتبرهم يا سيدي زي مالكوم اكس اللي هو نص عنف، نعتبرهم عنف كامل زي الفهود السود. يعني مش هقول ان هم اعتبروه جناح ليه زي جريفاس وثورة اليونان وماكاريوس وكده، وان كان ده المفروض على اي ناس بتفهم واحد اتنين تلاتة سياسة. انا مش عارف دي ازاي جماعة بقى لها 80 سنة ومش شايف الواقع حتى حواليها. اقل شيء يا سيدي، اقل شيء كان يجب على التنظيم الامي للاخوان ان هم يدعموه بالمال، يدوله قوة بشرية من الشباب يحافظوا عليه شخصيا ويحموه، ما يسلمهوش طبعا للنظام ولا يبيحوا توصيف فعله بالجريمة ابدا ابدا. شوف الشين فين، الحزب بتاع الجيش الجمهوري الايرلندي مع الحكومة الانجليزية لما كانت محتلة ايرلندا، الشين فين عمره ما يدين افعال الجيش الجمهوري الايرلندي ابدا ابدا. ولا المهاتما غاندي لما الشاب الهندي دوت قتل الضابط الانجليزي وصفه بالمجرم ابدا، حتى لو بيخالفوا في الاسلوب. يقينا يقينا كانت قضية الاخوان يعني اتلحلحت للقدام مئات الخطوات بل الاف الخطوات. للأسف للأسف معظم الحركات السلمية أو اللا عنفية هي اللي بتنتقد الحركات الجذرية والأكثر راديكالية عشان تبرأ نفسها من تهم الإرهاب والغلو، ويفتحوا الباب قدام الدولة والنظام طبعا إنه يستبيح الحركات دي ويقضي عليها ويقمعها، وبيشرعنوا كل ده بالدين وبالشرع وقال الله وقال الرسول. يعني يسمى الله سبحانه وتعالى كده واسم رسوله على سكين العسكر وهو بيذبح الحركات دي. واحدى يقول الكاتب نقلا عن احدى الحركات المجموعات الراديكاليه: شجب التيارات الجذريه وخدمه هائله للسلطات، لان ادانه الاخرين ليس لديهم النتيجه سوى تزويد السلطات بما يكفي لنزع الشرعيه عن الحركه لتفتتها وتدميرها بالكامل. طبعا تفتكر هنا موقف في بعض المواقف المشرفة زي موقف صلاح أبو إسماعيل رحمه الله في قضية الجهاد اللي خففت الأحكام على كتير من الشباب، مع إن هو الشيخ نفسه مش بيرى السبيل دوت السبيل العنيف، لا عايز راجل عايز شايف البرلمان ويخش من جوه ويصلح من الداخل وكده، ولكن ما أباحش لحومهم للكلاب عشان ينهشوها وغيره من الأمثلة. يعني مثلا الغزالي مع فرق فودة لما قال إن الراجل كان علماني والدولة كذا ومش عارف إيه، ده موقف حلو. يقول الكاتب: موضة شجب المكونات الراديكالية في حركة التغيير تحرم صراعتنا بالفعل من مكون فعال وحيوي وضروري، وتتيح للدولة أن تعزل التيارات الراديكالية عن المجتمع الأوسع وأن تقمعها وتدمرها واحدة بعد أخرى، فيما الحركات التقليدية توفر الغطاء والتشجيع. هذا ما حصل مثلا خلال الحراك السياسي الذي سبق الثورات التونسية والمصرية والسورية، حيث تفرجت أظن أن هي شهادة مثلا وكده، الترجمة دي غريبة يعني، حيث تفرجت المعارضة الإصلاحية بصمت على قيام السلطات بقمع العناصر الراديكالية المطالبة بتغيير النظام. ربما يقصد الجماعة الإسلامية في مصر وجهادية تونس والطلاع المقاتلة في سوريا وغيرها. بعد مقتل الشيخ البنا رحمه الله بدأت التحولات الفكرية والعقدية عقد وراء عقد، من أول التبرؤ من التنظيم الخاص وحمل السلاح وكلام زي كده، ولحد ما وصلنا لفترة القرضاوي والغنوشي والترابي وغيرهم، المشرط التأويل الحداثي شغال قطع في جسد أحكام الإسلام وتراثه. وطبعا لما قطب قام وبدأ يحيي المقاومة تاني وحاول إن هو ينتشلهم من التردي، هم أول ناس ردوا عليه وبينوا إن ده غلو وإن ده تشدد وإن ده مش عارف كلام زي كده، وكانوا أول محارب للتراث ده، التراث المقاوم. فأصبحوا بسهولة طلعت الحرب على الإرهاب وقوى التصدي للرجعية والتخلف، وتطوعا كده لا قهرا وقسرا يعني. وضربت مثل قبل كده للكلام دوت في منشور قديم، قلت مثل منهج الإخوان كمثل قوم مسجونين يحاولون إقامة انتخابات مع إدارة السجن على تولي الأمور في نفس ذات الوقت الذي يوجهون فيه سهام النقد لمن يحاول مقاومة الإدارة وتحطيم أسوار السجن بزعم أن هذا ليس هو الطريق، وأنه إذا دمرتم السجن أين سنقيم؟ طبعا مما يشاكل النقطة دي ويتفرع عنها وهو إحدى نتائجها اللي بيحصل في السجون بين الجماعات، ودي من أبغض مشاكل السجون إلى قلبي حقيقة. كل ما يجي لي منها خبر أو أسمع عنها شيء الواحد بصراحة بيتقطع. السجناء جوه بيصنفوا بعضهم بعضا فكريا وينبني على هذه التصنيفات براء وبغض، مع أن سجانهم واحد يريد بهم جميعا السحق والمحق ويعذبهم جميعا ولا يستثني منهم أحدا، بل بعضهم بيتعاون مع مسؤولي السجن وبيضيق بعضهم على بعض في الصحف وفي إدخال الحاجيات وفي التريض وفي الخلاء وغيره، أنت متخيل؟ وده حكي لي يعني عشرات المرات، بل جوه الجماعة الواحدة ممكن يحصل حاجات زي كده، وتلاقي الأخ المسؤول عن الزنزانة واقف بيهزر مع الأمين ولا كده، وهو بيزعق في الناس جوه وبيعاملهم وحش، وحاجة بصراحة يعني في غاية السوء، في غاية السوء. أذكر إن من سنوات 10 سنوات أو 11 سنة كنت ضيفا لعدة أيام عند إخواننا البعداء البغضاء، فرأيت من ترابط الجنائيين شيء عجيب. فمع كونهم حيوانات بكل معنى الكلمة، في جانب الطعام والخلاء تلاقي التلاتة داخلين مع بعض الحمام وقاعدين بيغيروا جوه بيهزروا كده، حيوانات حيوانات بكل معنى الكلمة، تحولوا إلى ضواري فعلا، إلا أنهم يعني في شيء من الترابط ضد طائفة الضباط والأمناء، وده شيء مشهود في أماكن كتير. أه ممكن تلاقي ناس تبيع بعضها في النص وكده، لكن في شيء من الترابط ملحوظ ويلاحظه أي حد. في يوم من الأيام وقف الضابط عشان ياخد التمام وهو بينادي على الأسماء، في واحد فيهم إيه ما قامش وقف، كان عنده مرض وكلام زي كده ومش قادر يقوم. الضابط ضربه على وشه ما يقرب من 20 ألم أو أكتر، وأصحابه واقفين يستشفعون له ويعتذروا عنه للضابط بسبب مرضه، ما سمعتش حد مثلا بيقول أحسن أو يستاهل أو كده. ومن طرف الموقف دوت إن الشاب ده زاد مرضه بسبب الضرب، الضرب جامد جدا، كل علقة من الضابط طبعا مع سب 1,000,000 دين، الله ينتقم منه يا رب ويحرقه. جابوه لي وقالوا لي عزم عليه، قلت له نعم، إيه عزم عليه يعني؟ انا ممكن ارقيه لكن بعرفش اعزم. قال لي يوم واحد مرة بيني كده قال لي يا شيخ عزم عليه، قلت له طبعا طبعا هعزم عليه، قمت ايه رقيته في سري كده كاني بعزم عليه. المهم الكاتب انتقد الاقتصار على التكتيكات الثلاثة ديت، هو اختار اشهر ثلاثة، الاحتجاج والتخريب العشوائي وتكتيك القرصنة الالكترونية، اختارها طبعا لشيوعها وانتشارها هي اكتر حاجة يعني. طيب الجامع لأسباب الفشل، فشل التكتيكات القرصنة دي مشهورة يعني، عشوائية وهمجية ومفيش تواصل على أرض الواقع، وقواعد اللعبة أقوى وأمتن من إن هي تتغير عبر النت، وإن الأنظمة عندها جيش أصلا من الأمن الإلكتروني وغيره وكده، يعني أنت بتلعب في ملعبهم يعني إلى حد كبير. طيب التخريب العشوائي كذلك هو أشار للسياق، مفيش سياق في زي في الاحتجاج كده، ومرتجل، والاهتمام بالأهداف يعني برضو فوضوي وكده. ونقل عن واحد اسمه كازينسكي بيقول للعمل بشكل فعال على إزالة النظام الصناعي التكنولوجي على الثوريين أن يهاجموا السيستم في نقاط لا يستطيع التراجع عنها، عليهم أن يهاجموا الأعضاء الحيوية في جسم السيستم وذكر صناعة الطاقة والكهرباء والاتصالات والبروباجندا اللي هي التعليم والإعلام والتكنولوجيا البيولوجية والتعديل الجيني. أهداف هي دي أهداف حيوية تستطيع تغيير مجرى المعركة مع السيستم. يمكننا أن نعتبر أن الشركات العالمية متعددة الجنسية اللي في بلادنا دي هي دي أنامل قبضة قارون التي نريد قطعها. هدم النظام الفرعوني اللي بيحكمنا وتدمير بنيته لن يكون ولن يتم إلا بقطع يد قارون وأصابعه، لا قتل فرعون وهامان فقط. تسهيل سبل الرزق والكسب ومنع الجنرالات المدنيين من سرقة الناس واتخاذهم عبيدا هو ده اللي بيسميه أهل الترف والفجور، وبعض بعض ايه اكتر المشايخ تبعا لاهل الترف والفجور بيسموه الانفلات الامني. اي حد يتصدى للناس ديت بيسموه انفلات امني، وهو في حقيقته توسيع على اهل الاسلام خاصة المستضعفين منهم. اذا لماذا تفشل تكتيكات الاحتجاج؟ ذكر هو ان الاحتجاج بيستعمل من دون اخذ السياق الاجتماعي والسياسي بعين الاعتبار. يعني ما حدش بيبص للظروف السياسية الداخلية، وضع الأنظمة، أزماتها، مواقف الأحزاب المعارضة، علاقتها مع الأنظمة وكذلك ما حدش بيبص للسياسة الخارجية ولا الظروف الاجتماعية وطبيعة علاقات الناس مع بعضها والعلاقة بين مصالحها والاحتجاج، وكذلك الظروف الاقتصادية الكبرى وطبيعة ردة فعل الناس. واخد بالك؟ تاني حاجة، عدم قدرة منظمي الاحتجاج على متابعة القضية والتصعيد إلى أشكال أخرى من النشاط، والنقطة دي مهمة جدا جدا جدا للغاية، وأنا هقف معاها وقفة بعد شوية. كذلك ذكر فشل الناشطين أو المحتجين في إعطاء السياسيين أي سبب لينتبهوا لهم ويشعرهم بأنهم في خطر. ناس واقفة بتكسر في الشارع ولا بتعمل محل ولا بتعمل طز يعني. تركيز المحتجين على هدف إيصال الصوت، احنا عايزين نوصل صوتنا للمسؤولين. على فكرة هو سامع صوتك من غير ما انت، هو فاهم الوضع وعارف الدنيا وكده، هو انت ليه متخيل ان انت لما توصل صوتك فهو يعمل حاجة يعني؟ لا خالص خالص، انت لازم انت تقتنع ان التغيير انت اللي هتعمله، هو مش هيعمله بالنيابة عنك، لانه لما هو يعمله يبقى هو مشي، يبقى هو يتشال، يبقى هو فلوسه راحت ومنصبه وجاهه وكل حياته اتدمرت. مستحيل انت بتطالب واحد انه يقتل نفسه بنفسه. يعني التغيير لا يطلب وانما يفرض. ذكر الاهمال العمل البنائي الطويل الامد على الارض مع الناس اللي هو بيتمحور حول التثقيف والتعبئه والتنظيم والدعم وبناء الشبكات اللي احنا ذكرناها من شويه، وان عدم البناء العمل البناء الطويل الامد على الارض ده بيسبب الانقطاع ما بين مكونات الاحتجاج او التفتت او الاختراق زي ما بيحصل في اغلب الجماعات، او تغيير بوصلة الاحتجاجات، هما خارجين عشان شيء فيغيروا بوصلتهم يودوها لشيء تاني. وفي حاجات كلية زي غياب المقاربة المنهجية، مفيش قضية اساسية، مفيش عدسة فكرية واحدة، في تجزئة جديدة وتركيز على قضايا جزئية، مفيش رؤية شاملة، مفيش وضوح في الهدف من التغيير. ناس نازلة للغضب، كل واحد مختلف عن التاني طبعا. ذكر هو برضو ان العنف واللا عنف مفيش تقييم ليهم كاستراتيجية يمكن تطبيقها وفقا للسياق المكاني او الزمن، هو عايزهم يتحولوا لتكتيكات بنراوح بينهم، ودي برضو انا هعلق عليها بعد شوية. بيقول مفيش ثقافة تستوعب جميع الناس في عملية التغيير، والشيء اللي ممكن يجمع الناس في شعوبنا الاسلامية هو شرع ربنا، لكن انت وسع مفهومه لتشمل حاجاتهم الدنيوية اللي الاسلام شرعها، من قتل دون ماله فهو شهيد. دي مشكلة اقتصادية شرعية في نفس الوقت، فما فيش مفتاح صراع يستوعب جميع الناس، ما فيش مهاجمة للسيستم للنظام في النقاط الموجعة المؤثرة، ما فيش مجموعات منظمة أو حركة اجتماعية واسعة ممكن تتابع القضية على المدى الطويل بعد ما الاحتجاج ينفض. الحركات الاحتجاجية بتبدد الطاقة بدون إعطاء شيء في المقابل. عدم إعطاء الناس الشعور بأن تحركهم ونشاطهم يمكن أن يغير المجتمع. طبعا قضية تحول حركات التغيير لمجرد منصات نت والنضال على كوكب القرود، أقصد كوكب الناشطين والغنين بقى والبرتيتا دي، الفصل ده ماتع جدا ويجب إعادة قراءته بعناية، وأنا مش هعلق عليه لأنه هو مفهوش حاجة قوي، بس هو ماتع في نفسه يعني. طيب إذا ممكن نختصر أسباب الفشل العامة في الآتي: في غياب الرؤية الكلية من حيث فهم الصراع، ومن ثم وضع الاستراتيجية المناسبة والتخطيط البعيد، ومن حيث التكتيكات الحاضرة فبيبقى في عشوائية في الحركة، غياب التصعيد عند أغلب الحركات، محدش ممكن يصعد لمستوى آخر زي ما شفنا كده المارتن لوثر كينج والفهود السود، الوضع أصلا سامح بالتصعيد. عدم التنظيم، أغلبها تيارات وحركات مش تنظيمات. عدم وجود بناء متين قوي على الأرض يتابع القضية ويمنعها من التبدد، مش مجرد منصات نت مثلا. عدم الضرب على الأوتار الحساسة الموجعة في النظام. الوعي والثقافة المقدمة للناس غالبا تكون ضيقة ومنغلقة، وفي تجزئة شديدة للقضايا، وده ممكن نحطه مع غياب الرؤية المنهجية الكلية، يعني ممكن نحطه دوت فوق. إهمال السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقوى المنخرطة في الصراع. يعني إيه يا جماعة غياب الاستراتيجية المتكاملة والتخطيط الشامل المسبق؟ لازم تفهم إن كل صراع ليه عدة مفاتيح ومداخل بيتم تحديدها بناء على طبيعة الصراع، الأطراف المتصارعة، موضوع الصراع، رقعة الصراع الجغرافية، قوة المتصارعين وعوامل الضعف إلى آخره. بعض الدراسات حددت عناصر الصراع في 5 حاجات، قالوا اللي هي الموارد أو الثروة، الأقاليم والمال ومصادر الطاقة والغذاء. 2، السلطة، بيتم التنازع بشأن كيفية تقسيم آليات الحكم. 3، الهوية، وده بيتعلق بالمجموعات الثقافية والاجتماعية. 4، الأوضاع الاجتماعية والسياسية. 5، القيم، وخاصة تلك المتمثلة في أنظمة الحكومة والدين والأيديولوجيا. معلوم إن أي تصور استراتيجي لابد أن يبنى على حساب دقيق لمعطيات الواقع وتوقعات المستقبل، يشمل ذلك لازم تبقى فاهم حالة البلد وجغرافيتها الطبيعية والسكانية، التركيبة الدينية والقومية والسياسية، هل في أقليات ولا لأ، ووزن الأقليات دي، طبيعة النظام نفسه ملكي فتتعامل معاه يعني حكومة ديكتاتورية ملكية، ولا هو مثلا إيه زي هنا جمهورية عسكرية أو نظام عسكري. طبيعة النظام وتركيبته، نسبة القوة الذاتية إلى قوته، طبيعة القوة الصديقة والمعادية، هل ليك أصدقاء بره حتى لو حركات تانية مؤيدة أو كده ولا مفيش؟ هل طب ماشي حتى لو فيه، هل يمكن الإفادة منها ولا التواصل منقطع؟ طبيعة العمل العسكري المناسب، طبيعة بنية التنظيم المطلوب لكل مرحلة، مش كل مرحلة ينفع فيها كل الأشكال طبعا. طبعا كل واحدة من دول ممكن يتكتب فيها مجلد، لكن أنا هديك مثال بسيط على الجانب الآخر من العالم وبصورة عكسية، صورة ناجحة أو نجحت في بعض الأوقات وهو فتح، حركة فتح والحزب، حزب الله. فتح كان عندها مصنع ذخيرة في اليمن، كان في يوم من الأيام بينتج صواريخ جراد ومصنع للملابس العسكرية في الصومال، وبيدربوا طيارين في الاتحاد السوفيتي وبيستعملوهم مرتزقة في أكثر من دولة، بيتاجروا في السلاح وبيبيعوا خدمات تدريب عسكري، كان نشاط مربح جدا لفتح. دربوا قوات الشاه، وكذلك دربوا سهموا في قمع ثورة البلوش، وارتزقوا من بيع السلاح للعراق وإيران أثناء الحرب بينهم. دربوا الحرس الثوري الإيراني بعد الجمهورية الإسلامية لإيران، وساعدوا في بناء حزب الله نفسه، وأقاموا علاقات ضخمة جدا مع الحركات المسلحة في العالم والمتهمة بالإرهاب زي الجيش الأحمر الياباني والجيش الجمهوري الأيرلندي والألوية الحمراء في إيتا، في إيطاليا عفوا، منظمة إيتا اللي هي بتاعت أسبانيا، وكان ليهم علاقات قوية جدا مع كوبا وألمانيا الشرقية، لدرجة إن في بعض الأوقات أثناء الحرب الأهلية في لبنان جلبوا مدرعات من ألمانيا الغربية، الغربية التابعة للنت مش الشرقية، جابوا مدرعات وعدلوها في ورشهم، تخيل قدر العلاقات. وكذلك حزب الله ليه علاقات بكارتلات المخدرات في المكسيك وأمريكا الجنوبية، تهريب ألماس ومعادن نفيسة، أموال ضخمة بتمر عبر البورصات، وتجارة في السلاح الكوري الشمالي والروسي، وبيعوا باعوا حزب الله باع بمئات الملايين، يعني مش عايز أقول مليارات، لخنازير الحشد الشعبي في الثورة السورية، وكسبوا كتير جدا من بيع أسلحة كورية شمالية وصينية أقرب للخردة، باعوها للميليشيات العراقية. نشط للغاية الحزب ده، حزب الله بيشتغل في لبنان في كل الأصعدة، هو يعني نقدر نقول ناس بتعتبره هو تلت القوة الأساسية في لبنان من حيث التصنيف، إن هو ده القوة الشيعية التلت والنصارى التلت والسنة التلت. طبعا السنة ما لهمش حاجة، يعني هما متقسم ما بين النصارى والشيعة. حزب الله في على الصعيد السياسي حزب سياسي ليه وزراء في الحكومة ونواب في البرلمان. على الصعيد العسكري ميليشيا عسكرية حوالي 10,000 جندي على أعلى مستوى من التدريب والتسليح والدعم. ومصادر أمريكية كتير ذكرت إن ميليشيا حزب الله هي أفضل ميليشيا في العالم، وبعضهم بيقول لأ، حماس هي أفضل ميليشيا في العالم. وعلى الصعيد الاجتماعي جمعيات ومؤسسات مدنية ومستشفيات ممكن يرتادها 250,000 مريض في العام، مؤسسة الشهيد، جمعية الإمداد، مؤسسة الجرحى، جهاد البناء، قنوات تلفزيونية، المنار، وإذاعات زي النور، وصحف سيارة زي العهد. عنده نوادي ومراكز الشباب وفريق كرة قدم بينافس على الدرجة الأولى، دوري الدرجة الأولى، ومدارس، منتديات. نشط جدا في أفريقيا، بينشط جامد جدا في أفريقيا، وليه في تجمعات شيعية ولبنانية مغتربة في أفريقيا كتير. الراجل شغال عليهم حلو جدا. بعض اللبنانيين الأثرياء المقيمين في غينيا وسيريليون وليبيريا وبنين بيدعموه وبيأيدوه وبيبعتوا له فلوس. تجار كتير بقى في شركات، أسماء كتير كده ما تشغلش بالك بيها، وتحويلات مالية ضخمة جدا. المهم الحزب بيدير، يعني نقدر نقول، إمبراطورية اقتصادية. طبعا هي إمبراطورية قذرة بتعتمد على المخدرات وغسيل الأموال بصورة كبيرة. يعني في تقرير أمريكي اتنشر قبل كده عن حزب الله قالوا إن هو شغال في المخدرات والأموال والأموال اللي جاية من السرقة. المهم يعني قصص كده، إمبراطورية كبيرة مش عايزة أشغل دماغك بيها بغض النظر. يعني شحن سيارات مستعملة مش عارف من غرب أفريقيا لشرقها ومش عارف كلام زي كده يعني. طيب بغض النظر عن كل هذا، صح او لم يصح بعضه بكامل تفاصيله، احنا شايفين البناء وشايفين اثره وشايفين الهيكله المتجاوزه للحزب، ده واضح جدا. طبعا انا لا اطالب الجماعات الاسلاميه بكل هذا الذي يفعله الحزب، ولا يصلح لها اكثره، احنا مش هنتاجر في المخدرات يعني. لكن لب القضيه ان انت تفكر في منطق الصراع طويل الامد وادواته، واهمها طبعا باطلاق المال. ده عصب الحياه وعصب الحركه وعصب أي ثورة في الدنيا وعصب أي حركة تغيير. لازم فلوس. الحزب حزب الله وفتح استفادوا من التجارب المعاصرة ليهم قدر الإمكان، وأنت كما كذلك لازم تستجيب من التجارب المعاصرة مع إيجاد الحل للمشاكل الشرعية اللي يمكن أن تعترض المتحرك في هذه البحار المتلاطمة اللي ماشي في الواقع اللي مليان شوك. ده لازم يلاقي مشاكل كتيرة ويدور على حلولها. قرأت أحد المنظرين لحركة فتح قبل كده في عنفوان الثورة السورية، يعني كان طرح مسألة الاعتماد على أوكرانيا في جلب السلاح للثورة السورية. بيقول بسبب إن في تناقضات بين أوكرانيا وبين روسيا، تعرف إن هي خدت جزء منها، وإن ده من شأنه إن هو يدفع أوكرانيا للثأر الذي تحمله للروس، ومن ناحية تانية هيخفف الضغط عنها، لأن كل ما الثورة السورية تقوى روسيا هتنخرط اكتر في الصراع دوت وهيخف ضغطها عن غيرها. فاوكرانيا ليها مصلحة ان هي تخفف ضغط روسيا عليها. وطبعا السلاح الاوكراني جودته عالية جدا بتفوق بمراحل كبيرة واردات واسلحة الغنائم اللي جاية لك من مخازن النظام من المعارك معاه. يعني اكيد السلاح الاوكراني احسن. وصراحة كانت نقطة جديرة بالتفكر، يعني انت ممكن تفكر ايه المشاكل الشرعية او ايه المشاكل الواقعية اللي بتعترضها وتحاول تحلها. غيره مثلا طرح قضية استغلال المافيا في العمل الجهادي والاستفادة منها في ضرب رؤوس النظام السوري وبعض معاونيه من انجاس الروافض والروس وكده. بغض النظر، ما اريد ان الفت النظر اليه مش هذه المسائل في حد ذاتها، بل ان انت تحاول تفكر خارج الصندوق، تحاول تستغل الثغرات، تحاول توسع دايرة الحركة وبناء الكوادر، تحاول تضع الحلول اللي تخدم مسيرتك وبيؤدي إلى الوصول للهدف. فالسؤال التأسيسي هنا، إزاي تتحول جماعة منخرطة في معمعة التغيير إلى منظمة قوية على نمط حزب الله أو غيره؟ شبكات معقدة جدا زي ما أنت شايف، وكذلك حركة فتح من قبله. إزاي تستنسخ أي تجربة بدون إشكالات شرعية؟ ده مربط الفرس اللي ينبغي على أي منظر ان هو يسعى ليه. وكده الرؤية الكلية المنهجية يا جماعة الخير دي بتشمل المنهج والأفكار والأيديولوجيا، نظرية الحشد والتجنيد، المناخ الثوري، أسلوب الخطاب، ترتيب أولويات الصراع، الاستباق الثوري، قضية تعبئة إزاي تعبئ الجماهير وتكون فاهم طبعا التعبئة ضد الجماهير، إزاي تنشر الرسالة الثورية، مفاتيح الصراع، قضية القيادة، ودي قضية احنا بعد شوية هتكلم فيها بشوية تفصيل ان هو تعرض ليها ايضا، الانفتاح التنظيمي، التعبئة المنهجية، العقليات المتجاوزة، شبكات القوى السياسية، الحرب مع النظام الدولي، قضية الكوادر، مصادر التمويل، التنظير المنهجي، التوجيه المعنوي، خطابك يبقى عامل ازاي للجمهور، لازم يكون خطابك شامل، شمولية الخطاب والمطالب جذرية، ما تطلبش مطالب ممكن المطلب خفيف النظام يحققه ووقعت حركتك تماما. يعني لازم يكون تبقى فاهم ان في فرق بين خطاب النخبة وخطاب العوام، العوام بيحتاجوا خطاب عمومي، ما تغرقهمش في تفاصيل الحاكمية والمش حاكمية وكلام زي كده. شفت خطاب الشيخ حازم؟ هو خطاب الشيخ حازم ده اللي بينفع للناس ويحشدها وهو قادر على حشدها، بس كان محتاج حاجات تانية كتير معاه. ففي فرق بين خطاب النخبة وخطاب العوام، لازم تكون فاهم حرب العصابات السياسية وشروطها وإيه اللي بيفشل حروب العصابات ولماذا. طبعا انتوا قرأتوا الدعوة وعديتوا على أغلب الكلام دوت، فعلى الأقل فاهمين العناوين، على الأقل أقل شيء أنت لاقط إن في تحت العناوين دي بعض الكلام المهم. من لم يمتلك تلك الرؤية المفصلة للواقع لن ينجح، لن ينجح خلاص. هو ده، هي دي الرؤية الكلية المنهجية، دي الرؤية المنهجية اللي غايبة عن حركات التغيير. طيب نرجع للكتاب. انتقد الكاتب أيضا تحويل تكتيكات العنف واللاعنف لاستراتيجيات ثابتة، ودعا للمرونة في التعامل معها. طيب إيه رأيك يا عم توني لو ضممناهم جميعا لحزمة أكبر من الأساليب؟ في غيرهم اصلا، هو اصلا يعني زي ما احنا قلنا كده اقتصر على 3 تكتيكات بس. ماذا لو ضمناهم جميعا لحزمة اكبر من الاساليب ثم استخدمناهم كل واحد حسب موقعه ودوره، موارده البشرية والمالية وهدفه وطبيعة القوة المنخرطة في الصراع وظرفه السياسي، واستخدمناهم كلهم مع بعض زي ما انا قلنا كده كل واحد حسب ظروفه. يعني مثلا الحكومة اللي في بلد مستقر ما حصلش فيها هزة وانتفاضة قبل كده ممكن يجدي معها بعض المسيرات، بعض الاحتجاجات، بعض الاعتصامات لفترة ما قبل أن يفيق النظام ويتحول للقمع المطلق. حينها نقول زي ما بنقول استنفذ هنا هذا التكتيك أغراضه، التكتيك ده خلاص وصل لطريق مسدود، لا بد من الانتقال للمستوى الذي يليه، التخريب الفردي العشوائي، التوازي بقى مع شيء قليل من العنف الممنهج، ايا كان انت لازم تنتقل لمستوى اخر. ولذلك يقول الكاتب في حتة يعني قوية جدا، وهي دي الكارثة اللي انا هعلق عليها دلوقتي. يقول الكاتب لا بد ان يكون منظمو الاحتجاج على استعداد تام لمتابعة قضيتهم وتصعيدها لاشكال اخرى من التحركات الجذرية، وإلا لو ظلوا على هذا التكتيك لأبادهم النظام وفرق شمل المظلة الجماهيرية المتكونة حولهم بسهولة. غياب المتابعة والتصعيد، ده معنى كلامه، غياب المتابعة والتصعيد كفيل إن هو يائد أي حركة احتجاجية مهما كان وزنها، مهما كان ثقلها السياسي. أديك شايف الإخوان، لازم تتابع وتصعد، يتم صرف الكثير من الطاقة، ناس عمالة تنزل تنزل تنزل بعد رابعة جامد جدا جدا، فده طبعا بيولد ايه، تغطية تلفزيونية جامد جدا، الجزيرة بقى شغالة والناس عمالة تنقل، وشوف نزلوا في المنيا، نزلوا في اسيوط، نزلوا في اسكندرية، نزلوا مش عارف فين، صح، تغطية عالية جدا اهو. لكنه كما هو متوقع لا يحقق شيئا، مجرد ضجيج ضجيج سينتهي ولا يأبه له احد بعد ذلك. وده اللي حصل، غياب التصعيد والمتابعة دي كارثة الكوارث على حركات التغيير. لم ينتبه الإخوان للظرف الجديد بعد 2011، بدل من إن هم يطوروا بنية الجماعة وهيكلتها عشان يدخلوا طور مختلف بيكافئ لحظة الثورة وبيحسن استغلال اندفاع الجماهير، زي تجربة الحوثيين في اليمن، دي تجربة رائعة، دي كانت جماعة دعوية وبعدين انخرطت في صراع عسكروا جماعته، عسكروا الجماعة لمستوى واسع محترف وغيرهم قديما وحديثا. إذا بالإخوان ينكفئون على نفس الأساليب البالية التي لا تناسب المرحلة، فكنسهم الأمريكان بمكنستهم العسكرية المصرية. محدش يجي يقول لي طبعا فين غيرهم، لأن ما فيش، هي دي الجماعة الوحيدة اللي كانت موجودة الجماعة الإسلامية خرجت نصها مع النظام ونصها مع الإخوان. الجهاديين كتير منهم أصلا ما بيلاقيش شغل هنا في مصر، بيقوم مسافر على طول على برة، على أي دولة فيها شيء حاضر وكده، زي ما أنت شفت كده في سوريا يعني آلاف المصريين، وفي ليبيا، وكذلك في نزلة الصومال. المهم بيتفرقوا في الدنيا كلها، فما فيش عندك كلام على بلدنا. ولذلك بنقول كل حركة أو جماعة أو حزب ساعد ولو سلبا ولو سلبا على تبريد الجماهير المنفعلة وجرها لمتاهات سياسية فقد خان. وهذه الحركة نفسها بتخليها عن التصعيد ومتابعة القضية ودفعها لمستوى أعلى بتحكم على نفسها بالفشل، بتحكم على نفسها بالفشل. في محمد جلال كشك في دخلة الخيل الأزهر بيقول: كان المماليك قد اكتشفوا واستفادوا من صفة أساسية في تحركات شعبنا، هي الانفعالية وانعدام التنظيم الذي يتابع المقاومة. لذلك كان اجتهادهم دائما اللي هم المماليك هو صرف الجماهير المنفعلة وتبريد القضية. يطلع واحد يصرف الجماهير ويبرد: يا جماعة احنا بنتناقش، بنشوف، بنتساءل، هنتخذ قرار، هنعمل زي في موضوع كمال أشحاتة. الناس نزلت وكلام زي كده، وفي عز العنفوان دوت بعت مشايخ السلفية كذا واحد على طريق الاتصالات وغيرها: يا جماعة اهدوا وارجعوا، واحنا بنتواصل مع أجهزة الأمن ووعدونا خيرا. هو ده هو ده كان اجتهادهم دائما هو صرف الجماهير المنفعلة وتبريد القضية. فإذا ما انصرفت الجماهير صعب إن لم نقل استحال تحريكها مرة أخرى. لذلك كان القصاص الرادع هو ما تنزله العامة قبل أن تبرد القضية. القصاص الرادع كان هو ما تنزله العامة قبل أن تبرد القضية. مجرد ما بردت القضية، شكرا شكرا، كل واحد بقى إيه يقعد في بيته. يجب طبعا ان احنا نشير، ولا بد ان المرونة اللي دعا عليها الكاتب في استخدام تكتيكات العنف واللاعنف ستؤول في احد مراحل الصراع للعنف المطلق فقط، مش هينفع ترجع لورا. دخلت الدنيا دي لازم تبقى فاهم الكلام دوت. مش عايز تدخل ما تدخلش، بس هو بيتعمل كده، هي دي طريقته. المرونة اللي دعا عليها ديت بتؤول في احد مراحل الصراع للعنف المطلق فقط، لن يبقى اي مكان للتكتيك الاخر. ده مجرد تسخين بداية للصراع. احنا مش احزاب خضر يا جماعة، احنا مش ناس مطالبين بالحفاظ على كوكب الارض والحفاظ على المناخ ونقص الطاقة والقصص والافلام دي اللي هو اصلا عايش فيها صاحبنا طوني صاغبيني، ده راجل بتاع الطاقة وكلام زي كده، ده رسالة ماجستير بتاعته اظن في كده. احنا قضيتنا ضخمة، قضيتنا كبيرة، قضيتنا معقدة، قضيتنا متشعبة وجغرافيتها لا حد لها، والقوى المتصارعة فيها واسعة جدا. قضيتها نقدر نقول يعني شغل العالم حاليا، أمريكا واللي معاها وغيرها. إحنا قضيتهم، لأن إحنا مجرد لو قمنا كمسلمين ولو حصل لنا أي ثورة ونجحت في أخذ أحد الدول، النظام العالمي هيبدأ يتهاوى. إذن الصراع سيؤول للعنف المطلق شئنا أم أبينا، شئت أم أبيت الصراع لازم يروح للعنف المطلق من الطرفين. ما رحتش أنت، شكرا، أنت هتتعدم العافية وهتتسحق يعني. يجب أن تستعد لذلك. وطبعا الكاتب نفسه صرح بالنتيجة الحتمية دي، بيقول: كل شعب مهما كان ميالا نحو السلام لا يستطيع تحمل الموت إلى ما لا نهاية قبل التفكير بحمل السلاح والانتقام لأفراد العائلة والأصدقاء الذين سقطوا. قد تستطيع ممكن تستطيع حركة شعبية منظمة جيدا ومنضبطة ان هي تستوعب القمع العنيف من السلطات وبتكمل استراتيجياتها السلمية اللاعنفية ديت لفترة محدودة، لكن قدرة اي حركة احتجاج شعبي على استيعاب القمع محدودة، خصوصا اذا كان القمع عنيف جدا او استمر لفترة طويلة من الزمن. ده كلام طوني صاغبيني. طبعا الا اذا وجد شفاط كبير بحجم الاهرامات يشفط الانغلاق والاحتقان أولا بأول، وما يسمحش بتسرب شيء منه للجماهير قدر الإمكان، أو يفرغه ويحوله لمسارات أخرى تخفف الضغط زي الانتخابات والمشاركة السياسية وانتظار نتائجها لحد ما تبرد الجماهير وتبرد القضية. ولذلك تحولت الثورات السلمية في سوريا وليبيا لحمل السلاح وما احتملتش من القمع العنيف ده. ليه؟ عشان مفيش إخوان هناك. بينما قام إخوان مصر وتونس بوقت هذه البذور الطيبة وإماتتها بالحجج المعروفة. بل حاولوا وقدها في الصومال لما أثيوبيا غزت الصومال في 2006، ساعتها المراقب العام لحركة الإصلاح الإخوانية اللي هو الدكتور علي باشا عمر قال إن الحركة لم تؤمن يوما أن يتم حل الخلافات بين الأشقاء بفوهات المدافع. عارف مين الأشقاء؟ الدولة اللي جاية تحتلنا ديت اللي هي أثيوبيا والمستضعفين الصوماليين المسلمين. إن الحركة لم تؤمن يوما أن يتم حل الخلافات بين الأشقاء بفوهات المدافع، كما أنه ليس من منهج الإخوان السعي إلى التغيير بالعنف أو بواسطة الانقلابات والثورات، بل على أساس نهج الإصلاح التراكمي المبني على الوسطية والشمولية. ماشي يا عم التراكمي، بالله بالله العظيم، هل هذه عقلية أناس يتصدون لحكم فئام من البشر فيهم العدو الشرس المسلح والمعارض القذر والهمج الرعاع أتباع كل ناعق؟ هل هذه عقلية تعي وتفهم سنن ربنا الكونية في نصب الدول وإقامة الممالك؟ الله المستعان. طبعا بالنسبة لنقطة التنظيم واللا تنظيم، غياب التنظيم وغياب القادة وغياب الرؤى والمناهج ده من أكبر أسباب فشل حركات التغيير الألفية. مفيش تنظيم، مفيش حركات وتيارات، مفيش هو دي الكلمة اللي سيدنا دلوقتي نشرها، مفيش. التخطيط الاستراتيجي طبعا في العصر ده مفيش تنظيم، مفيش قادة، مفيش رؤى ومناهج، مفيش، طبعا مستحيل يبقى فيه تخطيط استراتيجي، لا يمكن إيجاده. وبالتالي الفوضى والعشوائية سيد الموقف. بعد 2011، بعد فبراير 2011، 11 فبراير الثورة خلاص في آخرها، يا جماعة نروح القصر الجمهوري؟ لا ما نروحش. طب لا نروح في حتة تانية؟ لا المكان الفلاني. لا إن السائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. كلمة الشيخ الشعراوي اللي اتكررت من النظام، أكتر حد كررها النظام في القنوات بتاعته، وانتقلت ولله الحمد للفيس وتويتر واتقالت مليار مرة. يلا يا ابني نبني الأمجاد ونكنس الشوارع، لا يلا نعمل انتخابات. الشوارع إيه يا أولاد الحبيطة؟ إحنا على مشارف مجزرة، لو تراجعنا هناك ذئاب وثعالب يتربصون بنا، لازم نصعد ونتابع وإلا ضاع كل شيء. لا إن الثائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. طيب يا عم أمجاد البس بقى. هذه نتيجة العشوائية واللا بنيوية واللا تنظيم والهوجائية. مفيش قادة، مفيش رؤية، مفيش فهم، مش محدش عارف حتى بنثور على إيه بالضبط، إيه المطالب، نعمله إزاي عشان نحقق إيه. مفيش أي حاجة. ولذلك يقول من دون، لا مش هو، كان نقل عن مايكل كازين ده مدير تحرير احدى المجلات اليساريه الامريكيه وهو بيعلق على ليه تلاشت حركه احتلال وول ستريت، بيقول من دون بنيه من شبه المستحيل الخروج باستراتيجيه للحركه، والقرارات التكتيكيه يمكن بسهوله ان يتم تطبيقها بشكل خاطئ. وتقول الناشطه النسويه جو فريمان لا يوجد شيء اسمه مجموعة من دون بنية، أي مجموعة من الناس من أي طبيعة كانت تأتي سوية لفترة من الوقت لتحقيق هدف ما ستقوم في نهاية المطاف بتنظيم نفسها بطريقة ما. وتقول كلما كانت حركة ما لا بنيوية كلما كان لديها تحكم أقل بالاتجاه الذي تأخذه. محدش زي ما انت شفت كده في الميدان التحرير بعد 11 فبراير، مش محدش عارف يروح فين ليه عشان يعمل ايه، ما حدش عارف ليه، لانها حركه لا بنيويه، ما فيش هدف، ما فيش تنظيم، ما فيش قاده حتى الناس بتسمع ليه. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا لا سرات لهم ولا سرات الا اذا جهالهم سادوا، ولا سرات اذا جهالهم سادوا. احد الاناركيين اللي علقوا على فشل حركه اسمها ايه دي، وول ستريت دي، احتلوا وول ستريت. طبعا الأناركيين ضد السلطوية، ضد البيروقراطية، ضد التنظيم، عداء مزمن ضد كل هذه الأشكال. يقول هذا الشاب يجب إنشاء منظمات مستدامة قادرة على الاستمرار بمقاومة البنى التي أنشأت ما قمت لتغييره. يجب إنشاء منظمات مستدامة بتقدر إن هي تستمر بمقاومة البنى اللي أنشأت اللي أنت قمت عشان تغيره. وبتعلل مجموعة روشستر الأناركية أسباب الحاجة لتوحيد القوة والجهود وتنسيقها في تنظيم أناركي ضخم. بتقول ان هذه المنظمه الكبيره بتمتلك قدر، بتعدد بقى ايه الاسباب عشان ليه نوحد جهودنا وليه نوحد قوانا، ليه نثقف تنظيم. تخيل دول ابعد ناس عن التنظيم والبيروقراطيه والسلطويه والكلام ده. شوف بيقول لك ايه، المنظمه الكبيره تمتلك قدرات اكبر في مجال البروباجندا الجماهيريه، تستطيع اقامه تضامن سياسي اوسع واقوى، بتسهل بناء وتوسيع الفروع المحليه، تفتح المجال امام مستويات مختلفه من الانخراط في العمل العام امام الناس، تردم الانقسام المديني الريفي في اوساط الناشطين، يكون لديها القدره على القيام بتعبئه شعبيه اوسع، يكون بمتناولها موارد اكثر، وكنتيجه يكون لديها تاثير اكبر على السياسات العامه. بالاضافه الى ان التنظيمات ذات القيادة بتستطيع طبعا وضع استراتيجيات، وممكن تحسم قرارات مش مستنية، مش زي التيارات والحركات اللي أصلا الصلات بين أعضائها ضعيفة وغير دائمة. وطبعا كلما كان التنظيم أكثر عقائدية أكثر جذرية، ده بيكون أقدر على تحمل الأفعال ذات المخاطر العالية اللي هو المفترض أنت داخل فيها. إذن التنظيمات والجماعات المهيكلة مهمة في الواقع، بل لا يكاد يمكن حصول تغيير بدون منظمات مهيكلة تعمل على الأرض وطبعا ليها قيادة واضحة حتى لو كانت سرية. الكلام ده ممكن يتكتب فيه من هنا لبكرة. بالنسبة للحركات الإسلامية الجذرية زي ما انت شفت كده، في فرق بين رؤية مثلا تنظيم القاعدة وبين رؤية أبو مصعب. أبو مصعب لا يؤيد عمل التنظيمات ويرى أنها قد ولى زمانها، وعايز حرب ثورية شاملة على مستوى العالم الإسلامي أو العربي على الأقل، بتديرها وتوجهها نخبة على طريقة مويت ستونج في الصين، ودي كانت الثورة الصينية كانت عاجبة الشيخ مصعب جدا. بينما الأولى ترى أن هذه المرحلة لا يمكن أن تقوم بدون عمل التنظيمات مهما عانينا من مشاكلها، لكنها يعني بيعتبروها بؤرة نخبوية لبعث الأمة مرة أخرى وللحفاظ على الجذوة مشتعلة لا تنطفئ. وهم طعموا نظريتهم الحركية طبعا ببعض تنظيرات أبي مصعب واستفادوا منها. أنا أتفهم كلام أبي مصعب ضد عمل التنظيمات، ليه؟ لأنه راجل بيبحث عن سبيل آخر أقوى وأمتن للتصدي للحكومات وتحكيم الشريعة والانخراط أكثر في الواقع. ممكن نختلف معاه في الأسلوب، لكن هو هدفه أصلا تصعيد الدنيا أصلا لأوسع من كده. هو حاسس أن التنظيمات ولا زمانها وموضة قديمة وكده يعني خلاص باظت يعني وعادش نافعة. لكن مثلا دعوة الأخ أيمن عبد الرحيم وغيره لحل جماعة الإخوان، لو أنتوا فاكرين المقالات دي، كانت شيء هزلي الصراحة، شيء يعني غير منطقي وغير مفهوم. طبعا بخلاف ان هو لو نقد التميع او مداهنة العسكر في الاخوان ده احنا معاه، لكن انت بتقدم ايه الحل اللي انت بتقدمه في المقابل حل جماعة الاخوان وكده؟ الحل بيتمثل في الانسحاب من الواقع والاكتفاء باعمال بث الوعي واللي احنا فصلناه من قبل من الاعمال ذات المخاطر المنخفضة او المعدومة. ما ينفعش، ده كلام غير منطقي وغير يعني غير مفهوم، كلام هزلي الصراحة. بعدين الكاتب أجاب عن أشهر 3 افتراضات خاطئة ضد قيام التنظيمات، اللي هي الشبكات الواسعة أفضل من الحركة المنظمة، إن أنت في الشبكة بتكون اختياراتك أوسع ومتواصل مع أعضاء أبعد وكلام زي كده، بخلاف المنظمة ديت بتبقى مركزة جدا ولأن أنت عايز ولاء مطلق للمنظمة وكده، فبتكون أضيق يعني. طبعا زي ما احنا شفنا كده ان الشبكات مهلهلة، قول للناس ننزل بكرة، احنا معاك، وادي ان اصلا انا كان عندي درس، اصلا انا كنت رايح بالحضرة، اصلا انا راحت عليا نومة، اصلا مش مقتنع والله غيرت رأيي، اتناقشت مع حد مش عارف ايه كده. الصلات اصلا ضعيفة والولاء ضعيف ومفيش قضية عقادية الناس مجتمع عليها ودي الشبكات. وكذلك التيارات نفس الكلام، مفيش. وبعدين الاعتراض التاني قال ان بيعترض وبيقول ان افضل طريقة لاتخاذ القرارات هي عبر الاجماع وبالاصوات المتساوية، طبعا ده في الشبكات، وطبعا بيكون القرار المجمع عليه بالنتيجة ديت ايه، فضفاض مش فعال، مخاطره منخفضة للغاية او معدومة عشان يناسب الجميع. فايه اللي يحصل للحركة؟ الشلل طبيعي جدا، اللي يحصل للشبكة ديت او الحركة الشلل. تالت حاجة وهي دي اللي أنا عايز أعلق عليها شوية، لا يمكن الثقة في القادة ويجب رفض أي نوع من القيادة، وده طبعا إحدى ثمرات الثقافة الفردانية المرة. اللي احنا عايشينها كلنا ومتأثرين بيها، محدش بيتقبل القائد وان يبقى فيه نوع من السلطوية عليه وثقافة الفردانية اللي احنا عايشينها. يقول الكاتب في كلمة ملهمة: العداء تجاه القيادة يعرقل قدرة الأوساط الناشطة على تغذية وإنشاء قادة حقيقيين، وهي تحرم حركات المقاومة من إحدى الأدوار الرئيسية الضرورية لنجاحها. المنظومة العالمية المهيمنة تواجهنا بقادة متشددين، مدربين، ملتزمين بقضيتهم كالوزراء وموظفي الدولة ومدراء الشركات ورجال الدين، طبعا شايف مبشري الكنائس المختلفة وغيرهم، كل منهم يمتلك دعم مؤسسات منظمة ومنضبطة، فيما نحن نخوض حروبا داخلية لإلغاء ظهور أي قياديين حقيقيين في صفوف حركتنا. وديك شايف على المستوى الضيق جدا مثلا بتاع الفيس، ممكن تلاقي 3 4 ومتفقين على توصيف الواقع ومتفقين على الحل، والثلاثة أربعة داخلين في مع بعض حرب وجود، كل واحد بيحاول يفني التاني. يعني مش ممكن يا جماعة، أمال هتعمل إيه في الأبعد من كده؟ لما أنتوا كده مع بعض ومفيش حد متقبل ظهور كوادر كتير وقادة كتير وتحت ناس بتسمع عليه وبتطيعه كده. طبعا قضية القيادة دي قضية ذات شجون وفيها كلام كثير يجب أن يقال. المشكلة الأم إن اللي بيصعد للقيادة لا يكون على مستوى الحدث، غالبا لا يكون على مستوى الحدث، بتكلم على الحركات والجماعات. اللي بيحصل لما يكون على غير مستوى الحدث بيحدث خلل كبير في آليات العمل وآليات الحركة، بيبقى في خلل كبير في آليات العمل وآليات الحركة. دي مشكلة كل الجماعات للأسف، المقاتلة منها والسياسية السلمية والعنيفة كله. يقول روبرت تبر في حرب المستضعفين: قد كرس الفرنسيون 5 أشهر من عام 47 لمحاولة فاشلة تستهدف إلقاء القبض على هوشي مينو وهيئة أركانه، معتقدين في فيتنام يعني أن ذلك سيؤدي إلى اختصار مدة الحرب. لما نقبض على القيادة وبالذات القائد الكبير ده هوشي مينو، خلاص الدنيا إيه، هنختصر مدة الحرب والناس هتقع تحت. وحتى أنهم لو نجحوا في ذلك فإن مجرى الحرب ما كان ليتأثر. ليه يا عم روبرت؟ إذ أن النتيجة لم تكن تتوقف على عبقرية عسكرية فردية، بل هي استراتيجية أملاها الموقف السياسي العسكري. ولأن كل مسؤول شيوعي تعلم الدرس الصيني كان بإمكانه تطبيق تلك الاستراتيجيات تلقائيا. يقول الشيخ أبو مصعب شارحا: تفكير إجمالا سليم، تفكير الفرنسيين هنا سليم، ولكن في واقع الفيتناميين الصحيح صار غلطا. الفرنسيون حاولوا القبض على هوشي مينو وهيئة أركانه وكانوا سيرتاحون، ويبقى الفيتناميون بدون دماغ مفكر، وهذا التوجه صحيح كما قال تعالى: قاتلوا أئمة الكفر. لما تضرب الدماغ المفكر العدو تشله عن الحركة. ولكن لم يكن هذا صحيحا للتفسير الذي ذكره، وهذا درس عظيم جدا سأقف معه وقفة مؤلمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأرجو ألا تفهم خطأ. لك أن تتألم وتفكر في واقعنا نحن. يقول أنه لو أخذت القيادة الفيتنامية فهي مشكلة فعلا، لكنها لن تؤثر تأثيرا بالغا. ليه؟ لأن كل فرد من أفراد الجماعة تعلم أن يكون أول شيء إيش المنهج، إيش المعتقد، إيش الأسلوب، إيش آلية حرب العصابات في مواجهة المحتلين، عرفه. لأن الدرس الصيني بالنسبة لهم، درس موتسي تونج، كان درس عقائدي عسكري. ليس فقط مجموعة من الناس يعرفون البعد الأيديولوجي للثورة، أو ناس يعرفون التكتيكات العسكرية للثورة، لا، كل فرد من النخبة تعلم هذه وتلك، تعلم البعد الأيديولوجي، تعلم التكتيكات العسكرية. فوقفت هنا وقفة، الشيخ مصعب بيقول: وقفت هنا وقفة مع هذه المسألة في ملاحظة. لاحظ الفرق بين هذا وبين بنية كثير إن لم يكن غالب، إن لم يكن كل الجماعات الجهادية بل والإسلامية حتى الدعوية والإخوان وكذا. فرق هائل جدا في فهم المنهج وأسلوب الحركة بين القواعد والقيادات، وهذا الفارق يصبح عظيما في الجماعات الجهادية. الخطة العسكرية نفسها لا يفهمها إلا 3 أو 4، هذا إذا كانت أصلا موجودة، إذا راح 3 ولا 4 لا أحد غيرهم يفهمها. الهياكل الإدارية من حيث الشخص، تدخل لا تجده، تقول فين فلان، يعني بدك منه شغلة، يقول لك راح يجيب بنزين، راح دورة متفجرات إلى آخره. هو شخص لإمكانياته العالية وعلاقته بالقيادة يحمل 700,000 وثيقة بيده، وباقي الإخوة ببساطة جالسون بلا شغل، ليس عندهم عمل. انتهى كلام الشيخ المصعب. إذن القيادة يا جماعة شرط أساسي من شروط النصر، وكلما أسرعنا في قتال الجاهلية أفرزت لنا المعركة قادتها باستمرار، واغتيال القيادات بيعوضوا طول أمد الحرب، فطول أمد الحرب بيمدنا بمدد بشري لا ينقطع. لابد من الاهتمام بصنع الكوادر وترقيتها وتعليمها أساليب العمل وأيديولوجية العمل. لازم القيادة يا جماعة بتولد من رحم العمل، رحم المعركة، رحم التصدي للجاهلية، كما في قصة طالوت وخروج قيادة داود عليه السلام من رحم الحرب. لا من خلال الأساليب البرلمانية الديمقراطية والاختيار العشوائي أو العمل على التهذيب الروحي والسلوكي وفق الشعائر، كل ده مما تسمح به الجاهلية ولا يشكل خطرا عليها ولا ينتج قادة. مش ممكن ينتج قادة أبدا. مفعش القائد عشان الناس بالأصوات اللي زي بعضها اختارته، بغض النظر على الإمكانيات. لو واحد تاني إمكانياته أعلى وهو كادر ونخبه أكتر منه كده ما يختارش لأنه ما حزش أصوات. لا، الطريقة اللي في الاختيارية دي غلط. القيادة بتولد من رحم العمل، من رحم المعركة، من رحم التصدي للجاهلية، زي في قصة طالوت وخروج قيادة داود عليه السلام من رحم الحرب. راجع المقال بتاع سيدنا الشيخ رفاعي سرور اللي هو اسمه طالوت درس في الزعامة. طالوت درس في الزعامة، لازم المقال ده تقرأه مرتين ثلاثة ويعني وتنقشه في قلبك، ويقرأ برضو اللي تحت القصة دي من كلام سيد قطب رحمه الله. يقول سيد قطب إن المجتمع الإسلامي ينشأ بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي الجاهلي، ينشأ من خصائص ومجموعات وفئات جاهدت في وجه الجاهلية لإنشائه، وتحددت أقدارها وتميزت مقاماتها في ثنايا تلك المعركة. لماذا فشلت يا جماعة ثورات 2011؟ ليه فشلت؟ يقول سيف العدل في الصراع ورياح التغيير المجلد الثاني تعليقا على الثورة المصرية: افتقدت ثورات القرن القائد. رقم واحد القائد. اثنين تباينت بها المرجعيات الفكرية. ثلاثة فشل أي واحد منها على الحسم. 4 تلاعب مؤسسات الدولة العميقة وعلى رأسها المجلس العسكري وتحالفاته الإقليمية والدولية بالمسيرة الثورية. طيب أنا عايز نقطة القائد. يقول الشيخ عن نقطة القيادة في الثورة: انعدام القيادة ابتداء كان هو مشكلة الثورة المصرية، تم علاج هذه المشكلة بشكل خجول عبر عدة مجالس للتنسيق بين الثوار، وكانت أغلب القرارات ردود أفعال على ما يقترفه النظام والمجلس العسكري بعد ذلك، فكان المجلس العسكري والنظام هو الفاعل وانت رد الفعل. والأخطر والأدهى وجود حالة من الهدم بين التيار الثوري لأي قيادة تظهر، وخاصة من التيار الإسلامي بشقيه الإخوان والسلفيين، هدم حازم أبو إسماعيل. وكان على العقلاء الالتفاف حول أي رمز يحقق لهم الوحدة والإلهام والانطلاق وفق رؤية قوية وحازمة يندر فيها الارتجال وردود الأفعال. انتهى كلام الشيخ. قلت ربنا سبحانه وتعالى أقام حازم وإسماعيل حجة ساطعة على هؤلاء الناس، فهو يتبنى وجهة نظرهم وطريقتهم في التغيير. فما حدش مثلا ممكن يدعي بأن أبو إسماعيل طائش بتاع سلاح مثلا، لا، الراجل ما كانش شايف الطريق الجذري ده، وربنا جمع عليه الجماهير وعطفهم عليه وكانوا بيأيدوه ويتحملوا هم نفسهم نفقات الحملة الانتخابية بتاعته. فلماذا شرقت نفوسهم به ولم يبتلعوا الرجل بلا أدنى تجمل، وكان حسدهم له ظاهرا لكل ذي عينين؟ لماذا؟ معلوم الواحد معتقده أن الطريق هذا الطريق مغلق، لا سبيل للوصول إلى التمكين من خلال الرئاسة والبرلمان وكلام ده أبدا، والأحداث بتكرر ذلك وتقرره كل يوم 100 مرة في كل البلاد اللي انت شايفها. لم يمكن أصلا واحد يحصل على أي تمكين وهو ذو سمت إسلامي ويمكن من الحكم ويقيم شرع ربنا ويتركه العسكر يرتع في ممتلكاتهم بهذه السلاسة، لا يمكن، لا يمكن. لكن على كل حال أبو إسماعيل كان حجة من ربنا على الإسلاميين الديمقراطيين. أهو يا جماعة واحد المتبني اللي انتم تبنوه في طريقة التغيير، ليه مش واقفين جنبه وليه مش ملتفين حواليه؟ طبعا في مشاكل أكتر من كده مش عايزها دلوقتي، أنا بس عايز نقطة القيادة. وبكده انتهى تعليقي على الكتيب بتاع لماذا يفشل النشاط التغييري بتاع طوني صاغبيني. في بعض النقط بتاعت النت والناشطين المحترفين والمش عارف الكلام ده، النقط دي كويسة وكده، طبعا انتم مدعوين لقراءتها. مرات اخرى يعني، لان انا مش هعلق عليها، هي ما فيهاش حاجه تتقال قوي يعني، تقراها استمتع بيها بس، وتبقى فاهم ان العمل الحقيقي على الارض، تدعو الناس على الارض وتقابلهم على الارض، والتجنيد وكده وكل دوت بيبقى على الارض. ارجو ان اكون، طبعا انا عارف ان انا طولت، ان شاء الله احاول بعد كده اخلي التعليقات اقصر من ذلك بكثير يعني، لكن الكلام خد الواحد. وربنا ينفعكم بالكتاب، ونصيحتي ليكم اللي قرأوا يقرأوا مرة كمان. أنا نفسي قرأته مرتين أو أكتر، لأنه في ملخص كلام كتير يعني وكده. وحاول أنت وأنت ماشي كده أن أنت تفتكر الأحداث، سواء اللي حصلت في مصر، اللي حصلت في سوريا، اللي حصلت في ليبيا، اللي حصلت في اليمن، من التاريخ القديم والحديث يعني. تحاول تنزل الكلام دوت على الأحداث، ربنا ينفعك بيه وتستفيد بيه كويس جدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.